قال الجمهور فقال هذا كله منسوخ بصلاة القوم فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تحقيق ولا في ذلك. وهذا أمر في حديث أبي سعيد الخدري رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن ولكن يشكل عليه ما أخبره البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند ملاحظة الحصول والإقبال عدو. قال الجنائي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر إلى الصلاة صلوا إيمانا كل امرئ بنفسه فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا ويصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يحلي فلا يكفيهم التكبير ويقدرونها حتى يعملوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت عند مناهضة حكم ستر عند إراءة الهدي واشتد اشتمال قتال واشتد اشتعال قتال فلم يقدر على الصلاة ولم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع به موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسقني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكر ثم أتبعه بحديث واشتد اشتعال وقال أنس وقال أنس بن مالك حضرت يلا كلمة باب الصلاة قال البخاري قال البخاري وقال البخاري قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت عند ملاحظة لا قال البخاري لا قال البخاري باب الصلاة قال الجمهور فقال هذا كله مكتوب بثلاثة القول فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تحقيق الصلاة لذلك. وهذا أبين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند ملاحظة الحصول والإقبال عدو. قال الجنائي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يحل ما يكفيهم التكبير ويوقفونها حتى يعملوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت عند ملاحظة حكم ستة عند إراءة الهدي واشتد ارتفاع القتال فلم يقدر على الصلاة ولم يصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسبني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكر ثم أتبعه بحديث تحريم الصلاة يوم الأحزاب ثم بحديث أمره إياه أن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة وكأنه فالمختار إلى ذلك والله أعلم. وهذا هو الصواب فإن الأصل عدم النسخ الأصل في الأحكام عدم النسخ قال الله ولا يصاب للنسخ إلا بدليل واضح هو علم التاريخ وتعذر الجمع شرطان بل ثلاث أن يكون كل من النصين ثابتا والثاني أن يعلم التاريخ تاريخ المتأخر والمتقدم ثالثا أن يتعذر الجمع يوصل إلى النسخ. أما هنا فلم يتعذر الجمع وفي تأخر صادات الرقاع عن خندق نظر أيضا وخلاف فالتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر. فإذا تلاقى الصفان واشتد القتال فالصلاة حينئذ غير منضبطة والناس مشغولون بالقتال ومختلطون فالأولى حينئذ التأخير أن تؤخر. ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر ولم يصليهما إلا بعد المغرب وفي رواية أخرى أخر العصر حتى صلىها بعد المغرب وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا فلم يصليها حال الشدة بل أخرها. هذا هو الأفضل الأظهر، أنهم إذا اشتد قتال بينهم وبين أعداء الله ولم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد، ولو كانت لا تجمع، ولو أخروا إلى صلاة لا تجمعوا إليها كالعصر إلى المغرب والصبح إلى ما بعد طلوع الشمس. إن هذه قصة تستر في حربهم لفرس مع أبي موسى رضي الله عنه، حافروا تستر ليلة فاشتد القتال عند طلوع الفجر، وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السور، وصار بعضهم مشغولا بأبواب المدينة والقتال عند الباب لفتحه، وصار بعضهم قد نزل في المدينة فاشتد القتال عظم الأمر فأخروا الصلاة حتى صلوها ضحى بعدما اشتد الضحى ولما فتح الله عليهم، فلم يصلوها ذلك الوقت لأن الصلاة ذاك الوقت غير متيسرة وغير ممكنة حتى للأفراد، كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه. قال أنس رضي الله عنه: ما يسرني أن لي بها الدنيا كلها، يعني ما يسرني أن لي بدل هذه الصلاة المتأخرة الدنيا وما عليها، لأن أخرى في ذات الله وفي سبيل الله وفي جهاد أعدائه. نعم. الله يعني هذا ما يكون إلا إذا ما تيسر الصلاة. من عند عدم تيسر الصلاة. نعم. أما إذا أمكن الجمع، إذا كان وقت الجمع لا بأس الجمع، لا نحن رفيف كجمع الظهر العصر وضم المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن قد يقع القتال في أوقات ما فيها جمع، مثل عند الفجر مثل عند العصر. نعم. ولمن جرى أن لا ذلك له أن يحتج بسني أبي موسى وقاله يوم فتح تستر فإنهم يجتهدوا أيضا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب ولم ينكر أنه أنكر عليهم على أحد رقابه عمر أو أعلم. قال هؤلاء فقد كان الصلاة خوف مجموعة في الخندق لأن غزوة ذلك قال كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمواليد. ومن لم نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقد محمد بن سعد كاتبه وخليفة بن القادر بن الخيرات وغيرهم. وقال البخاري وغيره: ولمن نص على ذلك. ومن لم نص على ذلك. ومن لم نص على ذلك. ولكن كان ذلك الإمارة عمر الخطاب ولم يقل أنه أنكر عليهم ولا أحد رقابه والله أعلم. قال هؤلاء قد كان صلاة القضية عند الخندق لأنهم لا يجد ذلك قبل الخندق في قول جمهور العلماء السير والمواليد. ومن ضمن من نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقد ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخيار وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات لقاء بدر بعد الخندق في حديث ابي موسى وما قدم الا في خيبر والله اعلم. والعجب كل العجب ان المؤمن المدني وابا يوسف القاري وابراهيم بن اسماعيل بن علي يعبر عن نقلات الخوف منسوبه قتل لتأكيده عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبت في الأحاديث قبل الخندق لصلاة الخوف وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مقصود ولو زاد أقواه والله أعلم. فقوله تعالى: إذا كنت فيه إذا قتلها قتلتها قتلها الصلاة، أي إذا صليت به إماما في صلاة الخوف، وهذه صلاة خير الأولى، فإن تلك أصلها إلى ركعة كما دل عليه الحديث. وهذه حالة خير الأولى، فإن تلك أصلها إلى ركعة فلا دل عليه حديث على رجال ركبانا مستقبل قبلها ومستقبلها. ثم ذكر حال الاحتلال والاحتلال بإيمان واحد وما أكثر استدل به من ذهب إلى وجود الجناب من هذه الآية الكريمة حيث ظهرت الحال كثيرة من أجل الجناب. فلولا أنها أجل ما كان ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا بنيهم فبعده تفوت هذه الصلاة فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول مال الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن فلاتك سفر لهم. قالوا فنحن لا ندفع زكاة ما بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد بل نخرجها نحن بأيدينا على المرأة ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سفر لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر قدر نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال ابن قدر رسول الله هذا اللي قال انها صلاة الخوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكفي يقال فيه ضعيف فقول باطل لا وجه له. القول بان صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ولا يكفي مجرد الضعف هذا مخالف للسنة الصحيحة التي درج عليها المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم وبحياته صلى الله عليه وسلم. ثم أوامر القرآن الكريم موجهة إليه والمقصود هو أمته ليس المقصود وقت وجوده. الأوامر الكريمة موجهة إلى عليه الصلاة والسلام وهي له ولأمته جميعا من قبل أمهاته الصدقة طائرهم والتكليف بها من أقيم الصلاة لجوء الشمس إلى غسق الليل وغير هذا من الأوامر الموجهة إلى عليه الصلاة والسلام ليس الأمر خاصا به بل وله الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا محل إجماع ومحل وشاق ليس محل إجماع. نعم. نعم. قال بهذا أحد أو قول فرضي ما بلغني نعم. الله إذا تيسر له إنما ذكر فقط. نعم. إذا تيسر له ما يصلي صلاة الخوف هل يشرع له أن يؤخرونها يعني يؤخروها؟ إذا اشتبك القتال نعم. يسر لهم صلاة الخوف يأتي بيان إن شاء الله. الدرس الآتي. يأتي بيان الأحاديث في صلاة الخوف الدرس الآتي. نعم. نعم. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى إذا كنت فيه فأقمت له الصلاة الآية. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثني إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أن أنا سيف عن أبي روح عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فلذلك مناخ لم تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوقت فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر وقال المشركون لقد أنت لكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم. فقال قائل منهم إن لهم أخران من هذه إجرها. قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيتين فنزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لقوله شاهد من رواية أبي عياد الدرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن. فقال الإمام أحمد حدثنا أبو الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياد الدرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد

من وجه آخر من وجه آخر. وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن محمد حدثنا عبد الله بن مبارك أننا نعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال هي صلاة القوم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى نقبلة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه جماعة في كتبهم من طريق إمامنا ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة. وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مرتضي في شرح طرقه عن هذا وقد أجاب الحافظ أبو بكر ابن مرضوي في سرد طرقه والفاظه وقد ابن جرير ولنحرر ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وباتفاق. وأما الأمر بحمل وهذا من المؤلف بيان الجنس ما وقع قد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام وسيرت على عدة أنواع ستة أو سبعة في أنواع صلاة الخوف. وذلك أن العدو يختلف وطرف يكون أمام الجيش في قبلتهم وطرف يكون عن يمينهم عن شمائهم أو شمالهم أو خلفهم. فلهذا تنوعت صلاة الخوف. كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد. فمن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة. ومن ذلك أنه إذا كانوا في قبلة المصلين أنه يصلون جميعا يسجدون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة. إذا قام سجوده سجد الصفوف المؤخرة وصارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته. وهناك الصفات الاخرى كما ذكر المؤلف تختلف منها يصلي به ركعتين ثم تتقدم الطائفه يصلي بها ركعه الاولى وتبقى على صلاتها حاجه العدو ثم تاتي الطائفه الاخرى وتصلي مع الامام الركعه الثانيه ثم يسلم للطائفة الأخيرة ثم تقوم الطائفة الأخيرة والطائفة الأولى ثم تأتي بركعة ثم تسلم نفسها. منها أن الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم تذهب ثم تذهب إلى الحراسة ثم يصلي الطائفة الثانية ويجلس التشهد ويتم لأنفسهم ثم يسلم بهم ثم يذهبون ثم تتم الطائفة الأولى نفسها. وفي كل حال فالسنة في مثل هذا مراعاة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فمن صلى بنوع من أنواع قد أصاب السنة مثل الخوف. ومن ذلك يصلي ركعتين لكل واحد ركعة ويكتفى بذلك ثبت هذا أيضا فيكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة. هذا ثبت عنه صلى الله أيضا. ومنها يصلي بركعة واحدة الجميع صلاة الخوف ركعة واحدة تجزئهم جميعا من باب التيسير والتخفيف بسبب شدة المشايكة والقرب من العدو خطر الهجوم. وهذا من لطف الله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن يستر وسهل على الغزاة كيفية الصلاة. فإذا اشتد الأمر وعظم عليهم الأمر ولم يتيسر لهم أن يصلوا جاز التأخير على الصحيح كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فإن اشتد مع عدو ما دعا إليها قتال فلا يصلي العصر بعد ما غابت الشمس. قال عند ذلك شغلنا عن صلاة العصر شغلنا عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا فدل ذلك على انه يجوز التاخير عند الشده. ومن ذلك ما ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم في مثاله النصوص لما حاصروا قصر وكان معهم انس حاصروا بلد وفتح الله عليهم قرب الفجر ولم يتمكنوا من صلاه الفجر حتى اطلعت الشمس وهم مشتغلين بالفتح منهم من عارف منهم من على الاسوار ومنهم من عند الابواب ومنهم من في داخل البلد والقتال حامي مع البلد فلم يتيسر لهم ان يصلوا في شده القتال فصلوها ضحى. قال انس فما احب ان ادي بها الدنيا وما عليها او ما يصل بها كذا وكذا يعني اني صليتها في سبيل الله واخذتها في سبيل الله. هذا يدل على ان امر التاخير غير منسوخ ومن قال انه منسوخ بقصه صلاه الرقاع فليس بالدين. والصواب ان الحكم هذا غير منسوخ سواء كان صلاه الاحزاب بعد صلاه الرقاع او قبلها ولانه لا يصلي النسخ الا عند تعذر الجمع وليس بمتعذر فجع بين النصوص ويصلي بهم الامام في وقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى ركعة واحدة وإن شاء صلى بهم جميعا وتقاوى وخرس بعض الصفوف الجيش إلى غير ذلك مما فعل صلى الله عليه وسلم. وإن شاء أخروا إذا اشتد الأمر أخروها إلى وقت التي بعدها حتى يتيسر الأمر وحتى تنفك الشدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس لما حاصروا في الفرس اشتد عليهم الأمر ولم يتمكنوا من الصلاة. نعم الطائفة الأولى هل تجلس في الصفوف؟ تذهب لا تذهب حاصر تذهب حاصر لا كانت إلى السجود قامة تذهب تحرس تقدم تحرس فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الإمام كملوا لأنفسهم. هذا نوع من أنواع نوع آخر أنهم أتموا لأنفسهم وذهبوا. نعم أربع ركعات هذا في الحضر أربع ركعات الحضر. أربع ركعات والمأمون ركعتين هذا وقع أيضا هذا نوع عند رواه مسلم الصحيح نوع من الأنواع تكون ركعتان أولى الأيان له فرق وتكون الثنتان الأخيرتان للإمام لكن نعم نعم بما يقرأ صلى الله عليه وسلم يعني تكتب في مسجد المفاتحة هذه ما تسمع ما أعلم فيه في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القراءة بعد الفاتحة لكن تكون القراءة مناسبة حديثة. عفى الله عنك شيخ إذا استطاع أن يصلي الصلاة في حال الارتفاع هل يشرع له أن يصلي الخوف؟ لا هذا خطر صلي الصلاة مع العادة العادة يكون هناك خطر العادة قريب منه يخشون هجوم. نعم وأما الأمر بحال الصلاة في صلاة الخوف فمحمول عند قائمة من العلماء على الهجوم بذكر ظاهر الآية وهو أحد قول الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أي بحيث تكونون على عدة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلها إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا واضح والنجوم فلا جناح عليكم كان أهل المطر وكنتم مرضى عند الله فاتكم هذا يدل على أن عند عدم العذر عليهم جناح وأن الواجب عليهم أن يكونوا بذات من الاستعداد وأن لا يضعوا السلاح خشية أن يهدم العدو فلا يضعوا السلاح إلا من علة كالمرض والمطر. نعم.